الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، تدخل اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الجوهرة للإمام اللقاني في عقيدة أهل السنة، وقد وصلنا فيها إلى رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة. قال الشيخ: ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين إذ بجائد علقت هذا، وللمختار دنيا ثبتت. ومنه أن ينظر بالأبصار، أي من جملة الجائز في حقه سبحانه أن ينظر بالأبصار، أي رؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة، فهي جائزة عقلا، جائزة عقلا، واجبة شرعا لورود الآيات والأحاديث التي تبشر المؤمنين برؤية ربهم في الجنة، وللإجماع على حصولها، لأن الله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله تعالى، وعلى ذلك جمهور المفسرين. وارد طبعا في كتب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الزيادة فقال: هي رؤية الله تعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، في سورة المطففين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة الفجر. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. أخرجه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله مرفوعا، وأخرجه مسلم بنحوه عن أبي سعيد الخدري، يعني كما أننا نرى القمر في الدنيا لا نتزاحم على رؤيته، كذلك نرى الله تعالى في الجنة رؤية محققة كرؤية البدر. هل أحد يشك في رؤية القمر؟ لا. كذلك لا نشك نحن في رؤية الله تعالى. مش معناها أن ربنا مشبه بالقمر، لا، خلي بالك، هنا التشبيه على تحقق الرؤية، أي كما ترون القمر ترون الله تعالى. هكذا مذهب أهل السنة، فمذهب أهل السنة مأخوذ من القرآن ومن الحديث، فالقرآن أثبت الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وده حديث البخاري. فعقيدة أهل السنة أنهم يرون ربهم في الجنة إن شاء الله تعالى. وخالفت جميع الفرق من المعتزلة وغيرهم وقالوا إن رؤية الله مستحيل، أنكروا الرؤية. ولذلك العلماء قالوا وهم أول المحرومين منها. ليه؟ قال لأن من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها. من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها. خلاص انت بتقول لا ما فيش، يبقى ما فيش ليك، لكن ثابتة ايه لغيرك. بعدين يعني استدلوا على منع الرؤية بأدلة. الشبهة الأول، أول شبهة، شبهة عقلية، استعملوا عقولهم. المفروض الإنسان يستعمل النقل، العقيدة بالذات تأخذ من ايه؟ من النقل، القرآن والسنة، ده المنقول عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء القوم المنكرون، المنكرون لرؤية الله في الآخرة يعني في الجنة، قالوا إن الرؤية تستلزم المقابلة، يعني المواجهة، والمقابلة تستلزم الجهة، لأن الناظر يرى المنظور إليه أمامه، وكل يبقى أمامه يبقى موجود في جهة من الجهات، والله تعالى لا يتحيز في مكان ولا في جهة، لأنه منزه عن ذلك، لأنه هو خالق الجهات، فكيف يكون فيها؟ قال والجهة تستلزم التحيز، يعني يبقى محصور في إيه؟ في مكان، أي الحلول في مكان، وهو يستلزم أن يكون يعني ذات المولى إما جرما أو عرضا تابعا للجرم. يعني يستلزم أن يكون جسم وموصوب بصفات، ولا يخلو أيضا إما أن يرى كله فيكون محصورا في مكان، أو يرى بعضه فيبقى متحيز في مكان، وذلك كله محال. دي شبهة قالوها الجماعة المانعون الذين يقولون لا رؤية لله تعالى، لا يرى يعني في الجنة، في الجنة، إنما الرؤية في الدنيا دي طبعا لم تثبت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. لكن الكلام كله على منع الرؤية في الجنة بالنسبة للمعتزلة ومن تبعهم من الفرق اللي هي غير أهل السنة. ولكن يرد عليهم، نرد عليهم الشبهة دي، أن هذا التلازم عادي لا عقلي، والقيامة محل خرق العادات، يعني أن قوانين الآخرة تخالف قوانين الدنيا. هنا الرؤية هي التي تستلزم المقابلة، رأيته في الشرق، رأيته في الغرب، رأيته أمامي، رأيته بجواري، رأيته فوقي، رأيته تحتي، لكن في الآخرة لا. ولذلك احنا بنقول ايه أهل السنة، إن المؤمنين يرون الله تعالى بلا قيد ولا انحصار، يعني رؤية لا نعلمها حتى نعاينها، يعني حتى نكون في الجنة ونرى الله تعالى، لكن كيف ما نعرفش. لكن حكاية إنه يلزم من الرؤية المقابلة ده تلازم عادي، فإحنا ما نربطش الحاجات دي بالعادات، لا، احنا ما تربط بايه؟ تربط بالعقل، لان العقل بيقول ان انا ممكن اشوف حاجة من غير ما تبقى امان، بدليل ان سيدنا عمر رأى سارية وهو في المدينة، يعني في بلاد فارس وهو في المدينة. انت بتقول الرؤية تستلزم المقابلة، هل سيدنا عمر يعني كان رأى سارية قائد الجيش رآه أمامهم؟ طبعا لا، رآه، لكن كيف رآه؟ أنا أعرف، لأنه بينه وبينه مسافات. شوف، من المدينة لنهاوان في بلاد سارية، ثم قال له يا سارية الجبل الجبل. رؤيا ولا تستلزم المقابلة، ليه؟ لأنها خرق عادة، خرق الله له العادة. كذلك نحن في الجنة يخرق الله لنا العادة، ونرى الله تعالى كما أراد هو سبحانه وتعالى. وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بشارة، بشارة للمؤمنين، على أنه نقل عن أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه أن رؤية الله تكون بجميع الأجزاء، كما أن سماع كلامه ليس بخصوص الأذان بل بجميع أجزاء البدن. وأشار العارف بالله إلى ذلك بقوله فإن حدثوا عنها فكلي مسامعه، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. إذن هذه الرؤية غير مكيفة، يعني لا بكيف ولا انحصار، يعني ليست كرؤيتنا للأشياء أو رؤية بعضنا لبعض. وأيضا حينما يرى الإنسان في المنام رؤية، يرى إنسانا في المنام وبينه آلاف الكيلومترات، واحد يبقى في السعودية واحد مصر يقول لك أنا رأيته في الرؤية. طيب فين المقابلة هنا؟ مفيش مقابلة، هو رآه في المنام، لكن كيف رآه؟ الله أعلم. واحد نايم في مصر ورأى واحد في السعودية، رأى واحد في المغرب. هنا التلازم ده عادي، لكن العقل يجوز الرؤية من غير مقابلة، يقول لك أنا رأيت فلانا. طب كيف رأيته؟ يقول لك رأيته في المنام. قال ابن العربي إن رؤية الله جعلت تقوية للمعرفة الحاصلة في الدنيا، لأنه ليس رأى كمن سمع، يعني كما أن المؤمنين عرفوا ربهم في الدنيا بصفاته وكمالاته يرونه في الآخرة. يبقى لتقوى معرفتهم بالله الذي سمعوا عنه وآمنوا به خالقا ومعبودا وعرفوه بصفاته وكمالاته، ها هم يرونه في الجنة كما وعدهم في القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله. ولتتحقق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة لا تضامون في رؤيته، كما ورد في صحيحين، يعني ما تزدحموش في رؤية القمر. كذلك ترون الله في الجنة كل في مكانه، يرى الله تعالى من غير انضمام، من غير ازدحام، زي ما انت في الدنيا موزعين على وجه الارض والكل يرى القمر في مكانه من غير ايه ان ينضم بعضنا الى بعض او ان نتزاحم على الرؤية. شوف تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني علماء اهل السنة ردوا على الشبهة العقلية التي اثارها المعتزلة وغيرهم في ان الرؤية تستلزم المقابلة. فالاستلزام ده عادي، اما العقل يجوز الرؤية من غير مقابلة. واستدلوا بالقرآن، شبهة نقلية، قالوا ايه؟ قال الله تعالى: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. قال هذا وصف لله تعالى، وانه سبحانه وتعالى لا تحيط به الابصار. قال هذا وارد مورد المدح لله تعالى، فيكون إدراكه بالبصر نقصا وهو محال. والجواب على هذه الشبهة تفسير معنى الآية. قالوا أن معنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، هذا معنى الإدراك. فالإدراك ما يفسرش بالنظر، مش معنى لا تدركه الأبصار يعني لا تنظر إليه الأبصار. الإدراك غير الإيه؟ الإدراك معناها الإحاطة. لك أنت لا تدرك الأمر أي لا تحيط به علما. ولذلك القرآن قال إيه؟ وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها سبحانه وتعالى، لكن لا تحيط به الأبصار لأنه منزه عن الجسمية والجهة، منزه عن الجسمية والجهة. فلم يقل القرآن لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار. فالأبصار لا تحيط به كما أن العقول لا تحيط به سبحانه وتعالى. وكما قال ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. ولا يحيطون به علما زي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. بلا كيف ده رد على الايه؟ على الشبهة العقلية، هي الرؤية تستلزم المواجهة. قلنا لا، الرؤية ما تستلزمش المواجهة. ليه؟ لأن دي خارقة للعادة، لأنها في الآخرة وقوانين الآخرة غير قوانين الدنيا. ولا انحصار جواب عن الشبهة السمعية اللي هي أن الأبصار لا تدرك الله أي لا تحيط به، يبقى مفيش انحصار، يبقى بلا كيف ولا انحصار. ومن جملة رد أهل السنة عليهم اللي هو طبعا هيجي الكلام فيها، سؤال سيدنا موسى عليه السلام لما قال ايه؟ رب أرني أنظر إليك. فما دام سيدنا موسى وهو سيد العارفين بالله تعالى، يعني الأنبياء والمرسلون أسياد العارفين بالله وبصفاته سبحانه وتعالى، فلو كانت الرؤيا ممنوعة ما سألها سيدنا موسى عليه السلام. ما دام سألها يبقى جائزة، لأن سيدنا موسى مش يسأل المستحيل، لا يسأل المستحيل. رب أرني أنظر إليك، لأن سيدنا موسى عالم بجلال الله وكمال الله وبما يجب لله وبما يستحيل على الله سبحانه وتعالى وبما يجوز، لأنه نبي مرسل. طيب، وقوله تعالى لن تراني، قال لن تراني أي في الدنيا، لن تراني يعني في الدنيا، هذا نفي للرؤية في الدنيا لا في الجنة، واحنا بنتكلم فين؟ في رؤية الله في الجنة. لكن المهم ان سؤال سيدنا موسى يدل على ان رؤية الله جائزة، لكن في الآخرة ولا تكون في الدنيا، ده المهم المعروف من الآية. للمؤمنين يعني لغير المؤمن لا تثبت، اللي هو الكافر والمنافق لا يرى الله تعالى. للمؤمنين أي لا للكفار ولا للمنافقين. ففي الحديث عند البخاري ومسلم الشيخ بيقول ففي الحديث ما معناه ينادي مناد من قبل الله يوم القيامة كل أمة تتبع معبودها، فعباد الشمس يلقون معها في النار، عباد الشمس، وهكذا كل معبود مع عابده أو مع معبوده، كل معبود مع عباده أو مع عابده، إلا من رضي الله عنه كعيسى بن مريم، كعيسى ومريم والعزير، كما ورد في حديث ثاني كل معبود في النار، يعني غير الله، كل معبود في النار إلا مريم وابنها، كما قال القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد. فقالوا ما تقولون في سيدنا عيسى والسيدة مريم والملائكة والعزير، دول عبدوا من دون الله، هم يخشوا النار كيف؟ فالآية قالت ايه؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل معبود في النار إلا عيسى، إلا عيسى ابن إيه وأمه، إلا عيسى وأمه أو إلا مريم وابنها. وطبعا زيها إيه العزير والملائكة، لأن الملائكة عبدت من دون الله، وكذلك وقالت اليهود عزير ابن الله، وهكذا كل معبود مع عباده أي من عبدوه إلا من رضي الله عنهم كعيسى ومريم والعزير، فإن من عبدهم يلقى مع شيطانه في النار علشان إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي حصب جهنم للتكييف. يعني شوف انت المعبود اللي كنت بتعبده الصنم اهو معاك لا يغني عنك شيئا، وكذلك الشمس والقمر برضو مستثنى برضو من ايه من الالقاء في النار. الى ان قال في الحديث فتبقى هذه الامة، الامة المحمدية وفيها منافقوها يعني المنافقون اللي هم ايه الذين كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. المنافقون فيقولون لا نبرح حتى نرى معبودنا. الأمة المحمدية لا نبرح يعني لا نترك هذا المكان حتى نرى معبودنا يعني الله تعالى. بل فيتجلى لهم ملك من الملائكة فيقول لهم أنا ربكم امتحانا لهم فيقولون نعوذ بالله لست ربنا فإن ربنا لا يتحيز يعني ما يتحدث لأن الله تعالى منزه عن الجسم أنه يرى هكذا كأي شخص لا فإن ربنا لا يتحيز وأنت متحيز محدد يعني شخص. قال ثم يتجلى لهم ملك آخر فيقولون له مثل ما قالوا للأول نقول لهم أنا ربكم نقول أنت لست ربنا لست ربنا فإن ربنا لا يتحيز وأنت متحيز. قال ثم يتجلى لهم المولى تبارك وتعالى فيخر المؤمنون سجدا فيخر المؤمنون سجدا. قال فيريد المنافقون السجود كالمؤمنين فلا يقدرون لأن ظهورهم تصير طبقا يعني الظهر ستة واحدة لا ينتمي والعياذ بالله ده المنافق. قال فينادي المنادي وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون أي ابتعدوا عن المؤمنين وتميزوا عنهم يعني لما يقول ابعد ايه المؤمن عن المنافق وامتاز اليوم أيها المجرمون أي انحازوا وحدكم إلى جهة بعيدة عن المؤمنين. عشان لينيز الله الخبيث النقل وهذا معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال فكشف الحجاب أو كشف الساق عند الخلف مؤول بكشف الحجاب يوم يكشف عن ساق أي يكشف الحجاب عن الله تعالى فيرى سبحانه وتعالى. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم يبقى ده بيثبت رؤية المؤمنين للمولى تبارك وتعالى في الجنة وأنهم عندما يتجلى لهم يسجدون والمنافق لا يستطيع إيه السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال لأن ظهورهم صارت كسياقي البقر يعني زي القرن بتاع البقرة. شفت قرن البقرة عامل ازاي حتة واحدة كده اهو الظهر ظهر المنافق يكون هكذا ما يتشنيش يعني. قال لأن ظهورهم صارت كسياقي البقر خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. نعم لا لا ما يخشوش الجنة. ده لسه الكلام ده ايه لسه ده يوم القيامة ينادي المنادي من قبل الله يوم كل أمة تتبع معبودة تمييز للتمييز بين الايه بين المؤمنين والكافرين والمنافقين والمشركين الذين كانوا يعبدون ايه الاصنام كل امه تتبع ايه معبودة. يبقى لا تبقى إلا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين كانوا يعبدون الله تعالى، دول اللي هيتجلى لهم المولى ويرونه ويسجدون، والباقي كما قال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوب قال ولكن هذا يقتضي أن المنافقين رأوا ربهم مع المؤمنين ولكن حجبوا بعد ذلك، قال فتكون تلك الحجبة حسرة عليهم. قال وهذا أحد القولين والراجح الحق يعني أنهم لم يروه لقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب، فالمحجوب لا يرى أصلا، حجبه الله تعالى. ولا يلزم من مزاحمتهم، من مزاحمة المنافقين للمؤمنين أنهم إيه يرون، وإنما قولهم وفعلهم تقليد للمؤمنين كما كانوا يفعلون في الدنيا. ولذلك الشيخ قال ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين خاصة، إذ جائز علقة، يعني القرآن علقها على أمر جائز، اللي هو إن يعني أهل السنة قالوا إنما قلنا بجواز رؤية المولى تبارك وتعالى لأن الله علقها على أمر جائز عقلا في القرآن، وهو استقرار الجبل عند تجلي الحق تبارك وتعالى عليه. والمعلق على الجائز جائز كما قال الله تعالى. لأن الله قال لسيدنا موسى حينما طلب الرؤية قال إيه؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإن استقر مكانه، استقرار الجبل مكانه جائز، جائز عقلا، فعلقها سبحانه على استقرار الجبل حالة تجلي. بل فلولا، وهذا جائز لأن الجبل صار دكا، صار دكا زي ما صار دك، صار دكا جاز أن يستقر. وأيضا سألها سيدنا موسى عليه السلام ولولا جوازها ما سألها، ده دليل ثاني، وإلا كان طلبها منه جهلا، والجهل مستحيل على الأنبياء والمرسلين لأنهم عارفون بالله، يعرفون الله تعالى ويعرفون ما يليق به وبجلاله وبكماله، ويعرفون ما يستحيل على الله سبحانه وتعالى. قد أجمع أهل السنة على أن الرؤية تحصل في الآخرة، وأن الآيات والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على ظاهرها من غير تأويل، اللي هي اللي احنا قلناها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما هي التأويل؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، سئل صلى الله عليه وسلم عن الحسنى فقال هي الجنة، وعن الزيادة فقال هي رؤية الله تعالى. خلاص، وخير ما فسرته بالوارد، مدام التفسير وارد من الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا يحتاج إلى تأويل، بل هو بشارة، بل هو بشارة. بل والدليل العقلي عند أهل السنة على جواز الرؤية إيه هو؟ اللي هو إيه؟ أيوة، ده في البخاري ومسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. الذين ينكرون الرؤية، لا يعني ما نقولش احنا بالتكذيب عشان من ايه، هما طبعا اللي ينكر الرؤية فاسق، اللي ينكر الرؤية لان هو بيأولها، هو بيأولها برضو ايه بحجة عقلية، بيقول ان الرؤية تستلزم المقابلة، والمقابلة تستلزم الجهة، والجهة تستلزم ان هو جسم فيبقى محدد، برضو بيستعمل عقلهم يعني، بس المفروض الانسان يعني ما يستعملش العقل. خلاص، ما دام الايات والاحاديث وارده يصدق بها. ولذلك العلماء قالوا هم اول المحرومين منها. خلاص، عشان من بلغه عن الله فضيله فلم يصدق بها لم ينلها. بس فكل اللي ينكر حاجه زي كده من الفضائل يبقى هو اول من يحرم، ويتم هذا العقاب. انما هو مش في قلبه تكذيب النبي عليه الصلاه والسلام، يعني بيأولها تأويل ثاني، يعني ممكن يأول الرؤيا على المعرفه، انكم سترون ربكم اي ستعرفونه، بيفسر الحديث بعقله، ما بيقولش مش هنشوف، لا بيقول المراد بالايه الرؤيا العلم، العلم بس. انما هو لو كذب هيبقى كافر، طب يخرج من الاسلام. فاهل السنة قالوا بالعقل، الله موجود سبحانه وتعالى واجب الوجود، وكل موجود يصح ان يرى، فينتج عن ذلك ان الله تعالى يصح ان يرى لانه واجب الوجود وليس معدوما سبحانه وتعالى. نعم، إن رؤية الله في الجنة على حسب أحوال العباد، فالرؤية العامة لأهل الجنة تكون كل يوم جمعة، كل يوم جمعة أهل الجنة من المؤمنين يرون الله تعالى، والنساء والرجال في ذلك سواء، يعني الذكور والإناث واحد، كل أهل الجنة ذكورا وإناثا يرون الله تعالى كل جمعة بالرؤية العامة. وبعض الخواص يراه كل يوم، وبعضهم لا يزال مستمرا في الشهود، حتى قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه إن لله رجالا لو حجبوا عن الرؤية طرفة عين وهم في الجنة لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار. يعني بعض العارفين لا يحجبون عن الله طرفة عين، دل الخواص او خواص الخواص. قال لو حجبوا طرفة عين لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث اهل النار من النار. ولذلك قال بعض العارفين وهي السيدة ربع العليا رضي الله عنها قالت ليس قصدي من الجنان نعيما غير اني اريدها لاراك. فايز حاجة من العارفات بالله ليس قصدي من الجنان نعيما غير اني اريدها لاراك. بعدين الشيخ بيقول هذا وللمختار دنيا ثبتا. هذا اي افهم هذا اي افهم ما مضى وهو اثبات رؤية المولى للمؤمنين في الجنة. وللمختار صلى الله عليه وسلم في الدنيا ثبتت الرؤية. أي لم تثبت في الدنيا إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. إنما لغير النبي لم تثبت لأحد ولا لسيدنا موسى ولا لسيدنا موسى. فأي حد يدعي أنه رأى الله تعالى يقظة بعينيه أو بقلبه يعني العلماء قالوا يكون كافرا او زنديقا زي ما قال العلامة ابن الوردي في ارجوزته ومن قال في دار الحياة رأيته فذلك زنديق طغى وتمرد ومن قال في دار الحياة الدنيا يعني رأيته فذلك زنديق طغى وتمرد. لأن الرؤية لم تثبت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صل بعد. الرؤية القلبية دي هي المراقبة أو الشهود ما يبقاش رؤية. تبشر انه مقام الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ولازم الانسان زي ما قال في نوق ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله او فيه او بعده. فدي ايه يعني شهود بالقلب مش بالعين. شهود هو يشهد المولى تبارك وتعالى بقلبه بمعنى يحصل في قلبه معرفة أن هذا الشيء خلقه الله تعالى وأنه أحسن خلقه وأتقن صنعه كما قال الذي أحسن كل شيء خلق صنع الله الذي أتقن كل شيء. دي من قلت عليها إيه رؤية إنما يقال مشاهدة او مراقبة اللي هو المقام اللي احنا بنتكلم مقام الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. دي ايه مشاهدة فان لم تكن تراه فانه يراك. مراقبة بمعنى ان القلب لا يغيب عن الله طرفة عين. دي اللي يعبر عنها العلماء بمقام الإحسان كما بيّنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بعض العارفين أراد أن يختبر تلاميذه وقال لهم إيه كل واحد أعطى كل واحد سكين وطائر من الطيور فرخة مثلا وقال له اذبح هذه في مكان لا يراك فيه أحد، لا يراك فيه أحد. فكل واحد خذ الفرخة أو الطائر والدار ورا حيطة كده وراح دابه وجاي. واحد من التلاميذ العارفين الأذكياء، طبعا من العارفين هو منزلة عالية، فجاب الطائر حي. قال انت ما لبحتش ليه؟ قال لم اجد مكانا لا يراني فيه ربي. مقام الاحسان هو ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. بمعنى انك انت اما ان تشاهده بقلبك او تعلم انه يشاهدك. فهدى التلميذ النجيب اتى بالطائر حيا، فهم مراد الشيخ، عايز يبين من العارف وغير العارف. اللي وصل في معرفة المولى سبحانه وتعالى للتطبيق العملي للمعرفة. فلم تثبت الرؤية في الدنيا إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عباس وغيره. فعن ابن عباس كما أخرجه النسائي بإسناد صحيح والحاكم وصححه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، هذا هو المشهور عنه. وقال أتعجبون أن الخلة تكون لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ده سيدنا عبد الله بن عباس، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى لكل نبي من أولي العزم خاصية. واتخذ الله إبراهيم خليل وكلم الله موسى تكليما، أما الرؤية بخاصة بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت الله غيرك لا يراه كما قال شيخنا رضي الله عنه. وحكى عبد الرزاق أن الحسن البصري كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم. ده سيدنا أبو هريرة قال نعم. وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال أنا أقول بحديث ابن عباس، سيدنا الإمام أحمد، بعينه رآه. قال حتى انقطع نفسه. الإمام أحمد قاعد يقول بعينه رآه حتى انقطع نفسه من كثرة التوكيد. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري صاحب عقيدة أهل السنة وجماعة من أصحابه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى ببصره وعيني رأسه. وقاله سيدنا أنس وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن، وكان الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربه كما قال الإمام القرطبي في التفسير. السيدة عائشة نفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، نفتها. فطبعا لأنها استدلت بآيات استدلت بآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومعروف انه ايه الادراك بمعنى الاحاطة، ما قالت لا تراه الأبصار، لكن هذا رأي لها. وابن عباس مقدم عليها لانه اعلم منها رضي الله عنهما جميعا. والعلماء عندهم قاعدة في الحديث وفي الفقه، يقول ايه المثبت مقدم على الناس، الذي يثبت الشيء يقدم على من ينفيه. وقد نفتها السيدة عائشة ولكن ابن عباس مقدم عليها. وهو مقدم على الناس لأنه مثبت وهو مقدم على الناس، على أنها لم تدرك زمنها. السيدة عائشة لم تدرك زمن الرؤية، لأن الرؤية كانت في الإسراء، والإسراء كان في مكة، وهي كانت صغيرة السن، مكة كانت ما زالت طفلة. لأن الإسراء كان سنة 8 من البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، قبل الهجرة 30، فكانت السيدة عائشة في حدود 5-6 سنين بس. ها؟ وأما سيدنا موسى عليه السلام فلم يرى الله تعالى، وإنما حصل له الكلام كما قال الله وكلم الله موسى تكليما، ولأن الله قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وإنما حصل له الكلام وهو أعظم عطاياه، فسمي كليما، موسى كليم الله عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحجب عن الرؤية والكلام، لأنه أعطي أشرف من الكلام وهو الرؤية خصيصا. الخلة لسيدنا إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، والكلام لسيدنا موسى، والرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا عبد الله ابن عباس. وكل واحد خاض أخذ ما يليق به وبمقامه. فلأن من ادعى رؤية الله يقظة بعيني بصره فهو ضال مضل، وقيل فاسق وقيل مرتد. ها زي ما قال ايه ابن الوردي كما قلنا، ومن قال في دار الحياة رأيته فذلك زنديق طغى واتمرد. إن قلت إن العارف بالله ابن الفارض رضي الله تعالى عنه قال في بعض قصائده: وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا. وقال أيضا: ومني على سمعي بلن، إن منعت أن أراك فمن قبلي لغيري لذتي. وقال أيضا: وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لم ترى. قال فذلك يوهم، يعني واحد معترض يقولها، فذلك يوهم أن مقصوده رؤية الله تعالى، وأنه رأى بالفعل وأباح طرفي نظرة أملته، فكيف ذلك مع القول بكفر من ادعى ذلك؟ طبعا العلماء لما يكون في حاجة قضية زي كده يحبوا طبعا ايه يفهم الناس معنى كلام العارفين، لأنه زي ما يقول العلماء لا يفهم كلام العارف إلا عارف مثله، مش أي واحد مثلا من الذين يدعون العلم ويكفر، يأتي ويكفر سيدنا عمر بن الخطاب يقول لك إيه ده عمل لنفسه حاجة لم تكن للأنبياء والمرسلين، أو جعل نفسه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما بيثبت لنفس الرؤية. لكن هو المفروض طبعا العلماء رضي الله عنهم شرحوا هذا الكلام، فسيد عبد الغني النابلسي شرح ديوان سيد عمر بن الفارس رضي الله عنه وبين طبعا مراد سيدنا عمر بن الخالد رضي الله عنه. فالشيخ الصاوي هنا بيقول قلت احسن ما يجاب به ان ذلك خطاب للحضرة المحمدية، حضرة النبوية، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ومني على سمعي بلن، يعني حتى لن تراني، يعني بلن إن منعت أن أراك فمن قبلي لغيري لجتي، يعني عايز أسمع أي كلمة منك. ده خطاب للحضرة النبوية، عشان ليه قلب التأنيث؟ لأنه خطاب للحضرة النبوية. أي يا رسول الله إن لم ترني ذاتك فأسمعني خطابك، يعني ما كنتش أهل لرؤيتك فسمعني بس إيه؟ يعني كلمة تلذ بها الأذن. وقوله وإذا سألتك أي يا رسول الله لا تعاملني في رؤيتك بما عمل به سيدنا موسى، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لم ترى، يعني لا تجعل جوابي كجواب سيدنا موسى حينما طلب الرؤية من الله، يعني اجعلني أراك. أي وأرني ذاتك كما أراك الله تعالى ذاته. شوف شوف كلام العارفين. ولذلك قال سيد عمر أبكني مقلة لعلي يوما قبل موتي أرى بها من رآك، يعني هو يريد أن تبقى عينه ليرى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبقي لي مقلة لعل يوما قبل موتي أرى بها من رآك. أنا لسه أقول ويجاب أيضا بأن الكلام في الحضرة الإلهية، يعني هو طبعا التأويل ده بيقول ان الكلام موجه للحضرة النبوية، فبيقول طيب لا ده هو سيد عمر بيخاطب الحضرة الإلهية مش النبوية. والرؤية هنا محمولة على الرؤية القلبية اللي هي يسموها العلماء المشاهدة، المشاهدة بالقلب، متبقاش المشاهدة دي مش رؤية، ليست رؤية. لانه ايه هو قال فيها ايه سيد عمر امنا مع الاحزاب رؤيتك التي اليها قلوب الاولياء تسارع. أنمنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع. سيد عمر بيسأل يقول يا ربي أعطنا المشاهدة القلبية التي قلوب الأولياء جميعا تسارع إليها، اللي هي فإن لم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هو يريد أن يمن الله عليه بهذا المقام اللي هو مقام إيه؟ المشاهدة. المشاهدة بإيه؟ بالقلب وليس بالعين، لأن العين طبعا كل العارفين عارفين إن الرؤية بالعين في الدنيا حكمها إيه؟ مستحيل، واحد يقدر يدعيها ولا يطلبها اصلا، فضلا عن ان هو يدعيها ما يطلبهاش، لان عارف ان هذه مستحيلة، لان منع منها كلم الله سيدنا موسى هياخدها واحد من الاولياء. طب فين مقام الانبياء ومقام الاولياء بعيد. ولذلك فقوله وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروضا وكنت منكا. أباح طرفي أي قلبي، وسماه طرفا تجوزا، لأن الكلام هنا كما يقول علماء البلاغة مخرج مخرج الكناية، مخرج مخرج الكناية، لأنه ليس صريحا في الذات العليم. ولذلك مولانا الشيخ صالح اولها شطر البيتين تشطير يفهمك المعنى، فقال ايه واذا سألتك ان اراك حقيقة في جنة الفردوس في دار الكرم، او قلت اشهدني النبي كرامة فاسمح ولا تجعل جوابي لم تسمح. طبعا التشطير ده في الشعر بيشرح المعاني، يفهمك مراد سيد عمر رضي الله عنه. واذا سألتك ان اراك حقيقة يعني في جنة الفردوس، لان الرؤية هناك ثابتة، فهو عايز يكون من الذين يرون الله ولا يقال له لن ترى. وإذا سألتك أن أراك حقيقة في جنة الفردوس في الآخرة في دار الكرم، أو قلت أشهدني النبي كرامة أي لأجل الكرامة فاسمح ولا تجعل جوابي. شوف احنا قلنا العارف لا يفهم أو لا يفهم كلامه إلا عارف مثل، مش يجي واحد بالهواية ويجي يقول لك ايه ده فلان كفر بالله ليه عشان بيقول كذا كذا. سبحان الله. لان العارف بالله عارف بصفاته سبحانه وتعالى. طب هنا يراه في الدنيا ازاي؟ طبعا لا، لا يراه في الدنيا، لانه لم يثبت لاحد الا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومستحيل يجي واحد من العارفين ويقول انا عايز ابقى ايه زي النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن. وأما رؤيته سبحانه في المنام، رؤية المولى في المنام، خلي بالك، فلا نزاع في وقوعها. فقد رأى الإمام أحمد رضي الله عنه ربه في المنام 99 مرة، مش مرة واحدة، وقال لئن رأيته تماما 100 لا أسألنه بأي شيء يتقرب إليه المتقربون، يعني أفضل ما يتقرب به المتقربون. فرآه تمام 100، يبقى رآه 100 مرة، وسأله ما أفضل ما يتقرب به المتقربون، قال تلاوة كلامي يا أحمد. قال بفهم أو بغير فهم. قال بفهم أو بغير فهم. الحديث موافق للحديث. أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن، لأنه أفضل الكلام، فهو أقرب شيء يتقرب به المتقرب. وإذا رؤي الله تعالى في المنام فقد يرى بالصفة التي ذكرت في التوحيد وهي حق، اللي هي إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول للرائي كيف رأيت الله؟ يقول لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن ما عرفش يشبه. ما عرفش يشبه المولى إيه هو، لأنه ليس كمثله شيء، أي ليس كصفته شيء سبحانه وتعالى. وقد يرى بصفة الحوادث، يعني يرى مثلا في صورة من الصور، في صورة شاب مثلا كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي صفة حوادث، بس هيسمع ايه الكلام. فان رؤيا بصفة الحوادث وامر الرأي بما يخالف الشرع كان قال له اسقطت عنك التكاليف، قال فهو الشيطان لا غير، الشيطان لا غير، فان اطاعه وفعل ما امره به فهو ضال مضل، قد خسر الدنيا والآخرة. وإن لم يحصل له ذلك فهو رسول من عند الله تعالى، يعني إن أمره بطاعة يبقى ده إيه؟ ملك من الملائكة، ملك من الملائكة. إذا علمت ذلك تعلم أن الشيطان قد يتمثل بالمولى تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء، فالشيطان ممكن يجي في أي صورة ويقول إيه الرائي أنا رب، زي ما شافني كده عبد القادر الجيلاني، ده المرة كنت في سفر وكنت صائم، يعني في مكان كده في صحراء في رمضان يعني ومسافر، قالوا لا استطيع بلع الريق من شدة الحر. قال فجاء الي في صورة سحابة وقال يا عبد القادر انا ربك. شوف قال أظلني، قال وهب علي منها هواء بارد فدار ريقي في فمي، هواء بارد هو صايم. وقال لي يا عبد القادر أنا ربك، أنا ربك. قال فقلت له عشان فقيه طبعا، أنت الله الذي لا إله إلا هو. قال فتقطعت الايه الغمام وذهبت. قال فعلمت انه ايه الشيطان، لما قال له ايه عبد القادر انا ربك وقد ابحت لك المعصيه. فقال له انت الله الذي لا اله الا هو. قال لما هو شيطان اتى بالاسم المشترك اللي هو رب، كلمه رب تشكل مع ايه؟ مع الاثنين، ما هو رب المال ورب البيت. فقال له انا رب، ما قالوش انا الله، قال له انا رب. فسيدنا عبد القادر علشان فقيه حنبلي من الحنابلة الكبار قال له أنت الله الذي لا إله إلا هو، قال فإيه الغمامة اتفتت ومشت. مرة ثانية دخل عليه الخلوة بتاعه غرفة قاعد يتعبد وهي مظلمة، قال فدخل عليه وأمار له إيه الغرفة وقال له يا عبد القادر أنا ربك، يا عبد القادر أنا ربك وقد أبحت لك المعصية، فقلت له اخسأ يا لعين إن الله لا يأمر بالفحشاء. شوف الفكرة عاد، قال له ايه هو الشيطان، قال له ايه، قال له خرجت مني بفكرك عشان تعرف فايدة العلم، ولقد اخرجت بهذه المسألة 70,000 من ديوان العبودية الى ديوان الزندقة. هو عاد يستبيح لنفسه الفحشاء والمعاصي، ولكن شفت ربنا ما فيش بعد كده كده، شفت ربنا وقال لي افعل ما تشاء، يعني معناها ايه انك انت وصلت لليقين واعمل اللي انت عايزه خلاص. ففي بعض الجهلة من الصوفية يقرا الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويفسر اليقين بان هو رأى الله تعالى وقال له ايه ابحت لك المعصية، فيستبيح لنفسه كل المعاصي، ولكن انت ما تعترفش ومالكش داعي ومش عارف ايه واحنا وصلنا وانت ها؟ لما توصل للدرجه دي بعمل اللي انا عايزه اللي انا بعمله، ويفسر اليقين بالحكايه دي ان هو وصل يعني لدرجه اليقين واسقط ايه التكاليف الشرعيه عنه بمثل ايوه هو فسرها بتفسير اللي هو عايزه عشان هو جاهل، لكن اليقين هنا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الموت. لكن شوف كلام ابليس الشيطان مع سيد عبد القادر، قال له خرجت مني ايه بفقهك، يعني لولا العلم ولولا الفقه لضلل كما ضل، تخرج من ديوان العبودية الى ديوان الزندقة، لان استباحة المنكرات والفحشاء والحرام ردة، يعني لو واحد فعل فعلا حراما كالزنا او الربا او غير ذلك وقال انا ده حلال لي يبقى ده ايه مرتد خرج من دين الله. لكن هتقول ايه ليه طيب الشيطان يتمثل بالله ولا يتمثل برسول الله؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم له صفه، له اوصاف موصوفه، فما يقدرش الشيطان ينتحل شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو القائل كده من راني في المنام فقد راني حقا، وفي روايه فقد راى الحق، فان الشيطان لا يتمثل صلى الله عليه وسلم لانه له صوره معلومه وموصوفه، لكن المولى ما لهوش صوره، فيجي بقى حد ينور لك يعمل جمره يعمل سحابه يعمل لك اي حاجه كل ما تتخيله يعمله ويقول لك انا رب. ادي معنى ايه يعني ليه الشيطان يتمثل بالله ولا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ليست له صورة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علم. بل فإن رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مثلا أسقطت عنك التكاليف، فالرؤيا حق والغلط من الرائي، والغلط من الرأي، يعني سمع كلاما بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يأمر بالفحشاء. فالغلط من الرأي في سماع الصوت. قال فتمثل الشيطان، قال الفرق بين الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليس كمثله شيء، فتمثل الشيطان به لا يضر في العقيدة. يعني مهما يتمثل، يجي في صورة إنسان، يجي في صورة غمامة، يجي في صورة مصباح منير، ويقول أي حاجة، إحنا عندنا ضوابط، ضوابط للرؤية. إن قال كلاما يوافق القرآن والسنة فالرؤية حق، إن لم يقل فالرؤية إيه؟ من الشيطان. قال وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بشر وصورته معلومة، فلو تمثل به الشيطان لأفسد الدين، ولذلك لا يستطيع أبدا أن يتمثل به صلى الله عليه وسلم. قال يعرفون، الشيخ الصوري يقول ومثل النبي صلى الله عليه وسلم الصديقون من الأولياء، إنهم وصلوا إلى مرتبة الصديقين. قال لعموم قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الجملة دي ذكرها الشيخ الصاوي في حاشيته على الخريدة أو حاشيتي على الشرح الصغير، قرأتها. وسألت سيدي أحمد الدرزي هل يتمثل الشيطان بكبار العارفين من الأولياء والصالحين والصديقين؟ قال لا، لا يتمثل لعموم قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولعموم قوله تعالى كذلك زيها برضو إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، يعني الشيطان ما يقدرش يتقمص شخصية العارفين بالله كما كان لا يقدر عليهم في الدنيا لا يقدر عليهم في البرزخ، لأن احنا في فترة البرزخ، اللي ينتقل لدار البرزخ يبقى في دار البرزخ. فأنت لما تشوف الشيخ مثلا يبقى هنا ايه، والله إذا كان يعني إذا رأيته أمر بالمعروف فهذه إيه؟ صورته إيه؟ الحقيقية. قال لكن الشيطان ما يجيش في صورة الصديق من العارفين، الصديق. قال تتمة، قال في حديث المعراج لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء وفرض عليه 50 صلاة وأتى على سيدنا موسى عليه السلام فقال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فراجعه 9 مرات وكل مرة يرى الله تعالى. قال فالحكمة الظاهرية التخفيف عن الأمة المحمدية. قال والحكمة الباطنية، في حكمة تانية في الباطنة دي استنبطها العارفون، قال اقتباس نور الرؤية من وجهه صلى الله عليه وسلم، ففي كل مرة يزاد نورا من النور الذي حصل له من الرؤية. النبي عليه الصلاة والسلام في المراجعة يزداد نورا من نور الله تعالى. وفي ذلك المعنى قال ابن وفد سيد علي وفد رضي الله عنه والسر في قول موسى إذ يراجعه ليجتمع النور فيه حيث يشهده يبدو سناه على وجه الرسول فيا لله حسن جمال كان يشهده. يعني التردد ده كان بيزداد النبي صلى الله عليه وسلم من نور الله تعالى، وكان سيدنا موسى يقتبس من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ازداد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المراجعة. وكده وصلنا الى النبوات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الكريم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك.